رعى الله أياما تقضت بطيبة رعى الله أياما تقضت بطيبة يا الله يا كريم وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا الله الله ليالي الوصال لو تباشريتها بروحي لكنها لا تباع ولا تشرى سألت إلهي قبل موتي يا رب زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على الهادي وأفرح بالبشرى السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا شفيعنا عند الله وَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ اللهم صل على الحبيب جئتك قاصدا أجلا وراء قدرا مدد يا رسول الله قل لنا شافعا أبا الزهراء الحجرة تسبي لقلبي لما أذكرها مدري وش حيصير بحالي لما اشوفها عياني الحجرة تسبي لي قلبي لما اذكرها من بعيد مدري وش حيصير بحالي لما اشوفها حبابي لا تلوم شوقي وعذابي يلي ماداك وصل حبابي لا تلوم شوقي وعذابي مشتاق وقفة على بابي تخمد نار بقلبي تقيل الحجرة تسبي لي قلبي لما أذكرها من بعيد مدري وش حيصير بحالي لما شوف عن قريب. يا ربي يا ملي ومنايا داوي في نجره، ناديني وارحم بكايا بالرضا بارتاح. يا ربي أملي ومنايا داوي في نجرى، ناديني وارحم بكايا بالرضا بارتاح. لما طه بالرضا دعاني جيت بفرحي ما أشجاني، لما طه بالرضا دعاني جيت بفرحي ما أشجاني. أدعي له لي ما خلاني دوق وصالو الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكرها من بعيد. مدري ويش حيصير بحالي لما أشوفها عن قريب. نفسي أشم الطيب بعتابك أبا الطيب، نفسي يوم شم تراب طم الهادي نبينا، نفسي لو تحظى شفاهي بيوم أقبل إيدينا وقلد أبا أيوب وحط خدي على قبره. أنا نفسي يا كحل عيني برؤيته أبي الزهرة، نفسي ضمني حبيبي وحط صدري على صدره. أنا اللي عشقت هوا الطيبة لاجلي طه ولاجلي طه عشقت القبة الخضراء الخضراء. يا رب يا الله نظرة يا رب. لاجلي طه عشقت القبة الخضراء سيدي محمد يا نبينا، قلبي لك حن حنينا، قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين، بالله الشفع فينا، بالله الشفع فينا. سيدي محمد يا نبينا، قلبي لك حن حنينا، قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين، بالله تشفع فينا، بالله تشفع فينا. والطه الهادي المكي مشتاق وقلبي شاكي، مشتاق وقلبي شاكي الله، حتى اجد عنا خيري بفراقك صار حزينا، بفراقك صار حزينا. سيدي محمد يا نبينا، قلبي لك حن حنينا، قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله اشفع فينا بالله اشفع فينا صاحب نهر الكوثر لك اللي وفي المحشر لك اللي وفي المحشر ندعو مولانا الأقدر اكرمنا اشفع فينا اشفع فينا سيدي محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله اشفع فينا بالله اشفع فينا يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله اشفع فينا بالله اشفع فينا وقل سلامي لك الله بحمولي سرت لك الله بحمولي سرت لك الله أرجو قبولي منكم الله أرجو قبولي منكم الله بالله لا تردونا بالله لا تردونا سيدي محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله اشفع فينا صارت لك المطايا الله الله منك درج العطايا الله الله صارت لك المطايا الله الله منك درج العطايا الله الله فيك ما خابر جايا الله الله يا شفيع العاصينا الله الله يا شفيع العاصينا الله الله يا طه يا أبا الزهراء الله الله واسمك في قلبي حفرة الله الله اسمك في قلبي حفرة الله الله بالفرح والمسرة الله الله نرجو رضاك علينا الله الله نرجو رضاك علينا الله الله يا محمد زاد حنيني الله الله لكم يا دا وجفوني الله الله لكم يا دا وجفوني الله الله عسب ليلي أراكم يا الله الله عسب ليلي أراكم الله الله عسب ليلي أراكم الله الله فبالله تزورونا الله الله فبالله تزورونا الله الله بالحسن والأنوار الله الله لك أسر المختار الله الله أني راحل عن ذي الدار الله الله والموت حق علينا الله الله صاحت زهرا وكربي الله الله على فراقك يا حبي الله الله على فراقك يا حبي الله الله أمس ليها انت بي الله الله أمس ليها انت بي الله الله أول اللاحقين الله الله أول اللاحقين الله الله أول اللاحقين الله إن دخلت مقام الهادي فابدأ السلام وقف تحتيرا ثم قل يا ربي بأحمد أحسين الختام زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي القرشي العربي اتهامي يا عيني وابكي عن قلبي بإنشاد وألغامي. أفلح من وحد الله وصلى على رسول الله.